الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل في هذا المجلس وقفاتنا القرآنية مع أوائل الآيات التي جاءت في سورة مريم، وهي قول الله تبارك وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني قال ربي إني وهن العظم، أي ضعف العظم. إذن فزكريا عليه الصلاة والسلام يعني في هذا السن كان كبيرا وشيخا عجوزا، وقد شعر عليه الصلاة والسلام بضعف عظمه وبدنه ووهنه، وشعر باقتراب أجله عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا. وهذا يعني كناية على أن رأسه يعني صار كله أبيض اللون من الشيب، يعني شعره شاب كله، وهذا يدل على تقدم سنه عليه الصلاة والسلام. وذكر زكريا عليه الصلاة والسلام لهذه المعاني بين يدي دعائه وسؤاله هو من باب بيان افتقاره إلى الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى يحب من العبد أن يظهر مسكنته وافتقاره إلى الله وحاجته إليه. لهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا فقير، أنا عبدك الفقير الضعيف الذي يحتاج إليك. فالعبد فقير، وهذا حق وواقع، هذا هو حال الإنسان، العبد فقير إلى الله. والله لا يمكن للعبد أن يستغني على الله أو عن الله عفوا طرفة عين، على بالكم وش هي طرفة العين؟ شوف عيني مفتوحة الآن، نغمضها نعود نفتحها، هذه هي الطرفة. فالعبد لا يمكن أن يستغني عن الله طرفة عين، فالعبد فقير إلى الله جل وعلا، ولولا رحمة الله تعالى بعبده لهلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك من أدب الدعاء أن تظهر فقرك إلى الله وحاجتك إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من أنواع التوسل بين يدي الدعاء، إظهار الفاقة والفقر والحاجة إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا زكريا توسل إلى الله تبارك وتعالى يعني بهذا المعنى، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وأنا أيضا وأنا أقرأ يعني هذه الآية يذكرني ذلك بأن نبي الله زكريا كان نجارا، يعني أتعبته هذه الحياة، فكان يعمل بيده، كان يأكل لقمته وقوته بعرق جبينه، فكان نجارا عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة. لهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في معنى الحديث، قال أطيب الرزق ما كان من كسب اليد، ما كان من كسب اليد، أظن قال وكان داود، أنا اختلط علي الأمر ظننته زكريا، هو داود، داود مع أنه كان ملكا كان يأكل من كسب يده، أظن داود هو المذكور في الحديث. ولكن جاء في حديث آخر أن زكريا عليه الصلاة والسلام كان نجارا، كان نجارا عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن كسب هذا النبي الكريم كان طيبا. وهذا يجرنا للكلام عن أدب آخر من أدب الدعاء، وهو أن يدعو الإنسان ربه وهو لا يأكل إلا الكسب الحلال والقوت الحلال، لأن أكل الحرام كما هو معلوم من موانع إجابة الدعاء. ولذلك ورد في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك، يعني من كان كسبه من حرام أنى يستجاب له. إذن فمن أعظم آداب الدعاء أن يطيب الإنسان مطعمه ومشربه وملبسه، فلا يأكل إلا الحلال ولا يشرب إلا الحلال ولا يلبس إلا الحلال. يعني ذكرني بذلك قول زكريا إني وهن العظم مني، ولا شك أن من أسباب هذا الوهن والضعف ما كان يعانيه يعني من مشقة بسبب يعني عمله وكده وجهد يده عليه الصلاة والسلام. أعود للآيات، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ثم قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ما معنى ذلك ولم أكن بدعائك ربي شقيا؟ يعني ذكرها قبل بالعامية ومن بعد نشرحها بالفصحى. يعني يقول لله تعالى في هذا الدعاء عمري ما دعيتك ورديتني، يعني دائما أجدك معطاء رحيما كريما متفضلا. هذا هو معنى قول زكريا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي أنك عودتني على استجابة دعائي، كلما دعوتك استجبت دعائي. وهذا أيضا يعني توسل جميل جدا من زكريا، فهو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بقديم إحسانه، فأنت أحسنت علي في الماضي عدة مرات، أحسنت علي في الماضي عدة مرات، فهو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بقديم إحسانه على أن يحسن عليه أيضا هذه المرة، يعني كل من قصدك ما تردنيش، إذن فلا تردني أيضا هذه المرة. ولذلك ذكر ابن العربي المالكي رحمه الله أن حاتما الطائي لقي رجلا في طريق فسأله ذلك الرجل حاجة له، على باله بلي حاتم الطائي إنسان كريم منفق، فسأله أن يعينه في حاجة ما، فقال له حاتم من أنت؟ يعني لم أعرفك، يعني من أنت؟ فقال له ذلك الرجل: أنا الذي أحسنت إليه عام أول. يعني قال له: أنا اللي جيتك في العام اللي فات وراك عاونتني، أنا الذي أحسنت إليه عام أول. كي لي راهي معني له، قل له: العام اللي فات ما خيبتنيش، إذن ما تخيبنيش أيضا يعني هذا العام. إذن فقال له: أنا الذي أحسنت إليه عام أول. فقال له حاتم: مرحبا بالذي توسل بنا إلينا، مرحبا بالذي توسل بنا إلينا. فنفس الشيء يعني زكريا توسل بإحسان الله القديم حتى يحسن عليه ماذا؟ بإحسان جديد. ولهذا قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وهذا يدل على أن الله جل وعلا يجيب دعاء من دعاه، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالله تعالى يجيب دعاء من دعاه، بل حتى الكفار في كثير من الأحيان يدعون الله تبارك وتعالى فيستجيب له، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك، هؤلاء كفار مشركون دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذا هم يشركون. فالله تعالى مجيب الدعاء، وهذا من ساعة رحمته ومن واسع فضله. ولذلك فالإنسان إذا دعا الله تبارك وتعالى ولم يجد إجابة لدعائه، فليعلم بأن الخلل فيه هو، الخلل في الداعي ليس في المدعو، معاذ الله. فالله تعالى جواد كريم، عظيم الفضل، واسع الرحمة. فالإنسان إذا دعا ولم يجد إجابة لدعائه، فليعلم بأن الخلل فيه، فليصلح نفسه لعله يعني يتعدى في الدعاء، لعله يظلم الناس، لعله يأكل حرام. ها، ولهذا قال زكريا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ثم قال زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قول زكريا عليه الصلاة والسلام: وإني خفت الموالي من ورائي، معناه أن زكريا عليه الصلاة والسلام يعني لما كبر في السن وضعف وشعر بقرب أجله، خاف أن لا يكون في بني إسرائيل من يخلفه للقيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى. لأن زكريا عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني كان صحيحا وكان قويا، قام بواجب النبوة وبواجب الدعوة خير قيام، فكان يدعو بني إسرائيل ويعلمهم وينصحهم ويرشدهم ويوجههم، قام بذلك أحسن قيام. ولكن لما ضعف وكبر وشعر بدنو أجله، خاف أن لا يكون في بني إسرائيل من يخلفه في ذلك، ولهذا قال: وإني خفت الموالي من ورائي، يعني من بعدي، فهب لي من لدنك وليا أي ولدا، فهب لي من لدنك وليا أي ولدا. إذن فهذا هو الذي يعني دفع زكريا عليه الصلاة والسلام لسؤال الله تبارك وتعالى الولد. إذن فزكريا، هذه نقطة مهمة، لم يسأل الله تبارك وتعالى الولد لأنه اشتهى الولد فقط، لأن الناس جبلوا على محبة الولد، كما قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. فحب الولد يعني شهوة وجبلة في الإنسان. فزكريا لم يسأل الولد لقضاء هذا الوطر وهذه الشهوة أبدا، وإنما سأل الولد لمقصود شرعي، ولهذا قال: يرثني. وسيأتي بأن المراد بالإرث هنا هو العلم والنبوة. قال: يرثني ويرث من آل يعقوب. إذن فزكريا سأل الله تبارك الولد لمقصود شرعي، فهو ليس سؤالا لأمر دنيوي محض، لا. ولذا يعني نستفيد يعني من هذا يعني أدبا عظيما من آداب الدعاء، وهو أن الإنسان إذا سأل الله تبارك وتعالى ودعا لا ينبغي أن يقتصر في سؤاله على أمور دنيوية محضة، يعني يسأل دنياه ويتجاهل أمر دينه وآخرته. فالله تبارك وتعالى ذم في القرآن من فعل ذلك، حيث قال الله تبارك وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يعني هذا صنف مذموم عند الله، يعني شخص همه الدنيا، حتى إذا دعا الله جل وعلا يعني لا يسأل إلا الدنيا: اللهم يعني أرزقني العمل، نجاح في الدراسة، أرزقني المال الواسع، إلى أرزقني زوجة، أرزقني ولدا. طبعا سؤال هذه الأشياء مباح جائز، ولكن لا تهمل أمر آخرتك ودينك، فالآخرة خير وأبقى، كما قال تعالى: الآخرة أهم من أمور دنياك. ولذلك مدح الله تبارك وتعالى من جمع في دعائه وفي سؤاله بين سؤال الدنيا والآخرة. قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، يسأل الله تبارك وتعالى خيري الدنيا والآخرة. وهكذا كانت يعني أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، يقول مثلا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يسأل المسلم ربه خير الدنيا وخير الآخرة. إذن هذا أدب عظيم من آداب الدعاء. ولهذا زكريا كما قلنا إنما سأل الله تبارك وتعالى الولد حتى يقوم ماذا بأعباء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتعليم الناس وتوجيههم ونصحهم وإرشاده. طيب نعود للآيات. قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ها هنا يعني أدب آخر من آداب الدعاء، وهو أدب مهم أيضا، وهو أن الإنسان إذا دعا الله جل وعلا فلا ينبغي له أن يستعظم شيئا في حق الله، يعني كي يدعي يا ربي، فلا بد أن يدعوه وهو يعتقد بأن كل شيء عند الله تبارك وتعالى سهل، وهين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني زكريا ما قالش في نفسه يعني نسطحي على عرضي، أنا شيخ كبير ومرأتي عاقر، نروح ندعي الله عز وجل باش يعطيني الولد. لا، علم بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن أمره أنه يقول لشيء كن فيكون، وأن رحمة الله واسعة، ورأى حاجته إلى هذا الدعاء، إلى هذا السؤال، فسأل ودعا. فالإنسان إذا دعا الله جل وعلا فليستحضر هذا المعنى، وأنه لا شيء يعني يستعظم في حق الله جل وعلا، فكل الأمور بيد الله جل وعلا يعني سهلة ويسيرة جدا. ولهذا بعض الناس مثلا يعني قد ييأس من سؤال الله تبارك وتعالى، يعني بعض الأشياء التي يراها يعني كبيرة ويستعظمها، يكون مريض مثلا بالسرطان عافاني الله وإياكم منه، ويقول شكون برم السرطان، ما ندعيش، إذن ما ندعيش ربي أنه يشفيني، لا، اسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك، فالله جل وعلا سميع الدعاء، مجيب قريب على كل شيء قدير. فهذا يعني نستخلصه من هذه القصة. مع فزكريا كان كبير السن ومرأته عاقر، ومع ذلك دعا الله جل وعلا واستجاب الله جل وعلا دعاءه. طيب، وكانت امرأتي عاقرا، قال فهب لي من لدنك وليا، أي ولدا. لماذا؟ قال يرثني، قال يرثني. يرثني هنا ليس المراد بها وراثة المال قطعا، أولا لأن زكريا مر معنا أنه كان نجارا وكان يأكل من كسب يده، وعادة يعني من يكتسب بمثل هذه الحرفة يعني لا يكون غنيا، يعني له أموال طائلة، يعني واش تورث من الزوالي، ليس له يعني كبير مال حتى يفكر عليه الصلاة والسلام في من يرثه. إذن هذا أولا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام محمدا عليه الصلاة والسلام قال إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إذن هذه سنة الله في الأنبياء أنهم لا يورثون حتى لو تركوا أموالا طائلة، فأموالهم تؤول إلى بيت مال المسلمين، لا يأخذها أقاربهم، لا يأخذها أقاربهم، فالأنبياء لا تورث. إذن فدل ذلك على أن الإرث هنا ليس المراد به إرث المال، وإنما المقصود بذلك إرث العلم. يرثني أي يرث علمي، ويرث نبوة أيضا، لما لا؟ وفعلا يحيى عليه الصلاة والسلام ولد زكريا ولد وصار نبيا وداعيا لبني إسرائيل إلى توحيد الله جل وعلا وإلى تحكيم كتابه وشرعه جل وعلا. إذن فالإرث في هذه الآية المراد به إرث العلم والنبوة، ولهذا قال يرثني، ثم قال ويرث من آل يعقوب، ويرث من آل يعقوب. ومر معنا بأن النبوة كانت في أبناء يعقوب، كانت في أبناء يعقوب، وسبق أن ذكرنا بأن زكريا إنما سأل الولد لأنه خاف أن لا يكون في بني إسرائيل من يقوم بأمر الدعوة إلى الله، فسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه ولدا حتى يكون عالما أو نبيا وفعلا صار نبيا، وبالتالي سيقوم بواجب ماذا؟ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال تعالى بعد ذلك مباشرة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. إذن فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاء زكريا. وها هنا نستفيد فائدة مهمة أيضا، وهي أن من دعا الله تبارك وتعالى والتزم في دعائه بآداب الدعاء فإن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه ولا يخيبه. ونستفيد أيضا يعني من هذه القصة يعني فائدة مهمة أيضا، وهي أن من أعظم مقاصد الدعاء يعني الإنسان إذا دعا فعليه أن يحرص في بعض الأوقات والأحيان أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذا الدين من يقوم به ومن يحمله ومن يبلغه ومن يدافع وينافع عنه. ولهذا يعني يعقوب عليه عفوا زكريا عليه الصلاة والسلام يعني حرص أن يسأل الله تبارك وتعالى الولد لتتحقق ماذا؟ هذه المعاني. فهذه يعني بعض آداب الدعاء التي وردت في هذه القصة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وهذا المجلس سيكون آخر مجالسنا في سلسلة رمضان هذا العام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واستجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. إنك سميع مجيب قريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.